وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ما المراد بقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون؟ من أهل العلم من قال: الذين يسمعون وليس في آذانهم وقر. فهناك قوم يسمعون ولكن جعل الله سبحانه وتعالى في آذانهم وقرا صمما، فلا ينفذ قول إلى قلوبهم، فهذا الوقر يمنعهم من وصول الحق إلى قلوبهم. الباطل يصل لكن الحق لا يصل. فقالوا: إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين لم يجعل الله سبحانه وتعالى في آذانهم وقرا، هؤلاء الذين يستمعون الحق فيتبعونه ويتبعون أحسنه. قال تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا بعض أهل العلم يذكر مبحثا حول سماع الأموات، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ وهذه المسألة فيها أكثر من قول للعلماء، وصريح الكتاب العزيز يفيد عدم السماع. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وقال: إنك لا تسمع الموتى. فهذه حجج العلماء القائلين بأن الموتى لا يسمعون. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى يسمعون، واستدل هذا القائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقتل القليب، قليب بدر من المشركين، لما ألقوا في قليب منتن خبيث: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. واستدلوا أيضا بحديث: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. واستدلوا أيضا بأننا إذا ذهبنا إلى المقابر نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. واستدلوا كذلك بموقوف عن عمرو بن العاص قال: قال لأهله: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. واستدلوا بعض الأشياء الضعيفة الأخرى كحديث التلقين، ولكنه ضعيف جدا، عن التلقين بعد الدفن لا عن التلقين قبل الدفن، الذي فيه: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يقعدانك ويقولان لك: من ربك؟ قل: ربي الله، إلى آخره، لكنه ضعيف. وجمع قوم بين هذه الأدلة وتلك، فولن قتادة يقول موجها حديث قليب قليب بدر أن الله أحيا هؤلاء لنبيه حتى يسمعوا مقولته ويوبخوا بها. وقال آخرون: ليس هذا خاص بالنبي، ففي كتاب الله أن صالحا وهودا وغيرهم من الأنبياء مروا على الهلكة من أقوامهم، قل يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فجمع بعض العلماء بين هذا وذاك وأتوا بقول وسط، أنهم قريب الوفاة وعند السؤال قد يسمعون سماعا لا ينتفعون به، ولكن بعد ذلك لا سماع، والله أعلم. فهذه مجموعة الأقوال في الباب، وكل يوجه قول الآخر، فمن العلماء من وجه قوله إنك لا تسمع الموتى الكفار، إنك لا تسمع الموتى أي الكفار، والذين قالوا بعدم سماع الموت أجابوا على هذا بأنه إذا كان الكافر شبه بالميت في عدم السماع، إذن الميت أشد امتناعا من السماع، كما تقول أنت أسد، تشبه شخصا بالأسد في القوة، لكن معنى أن الأسد أقوى منه. هذه بعض الأقوال في هذا الصدد، ولن نفهم مبحث طويل إن شاء الله. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، سلفه بأن الآية المعجزة، ولكن تعبير بآية هو المنتشر في كتاب الله، وما وجد قول معجزة في القرآن. لولا يأتينا بآية من ربه، فأتي بآية كما أرسل الأولون، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، ما الآية التي اقترحها المشركون أن تنزل على رسول الله ومن ثم يؤمنوا إذا نزلت؟ وضح ذلك، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، بقوله تعالى في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومن الآيات أيضا أنهم سألوا الرسول أن يحول لهم جبل الصفا ذهبا، إلى غير ذلك من الأطروحات. فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس الرسول الذي يأتي بالآية بل الله الذي يأتي بالآية، ولماذا لا يأتي ربنا لهم بالآيات وفق مرادهم؟ أجيب على هذا بقول الله تعالى، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم إن الآية إذا نزلت ولم يؤمنوا كان هذا مؤذنا بدمارهم، وقد قال ربنا للذين طلبوا المائدة من عيسى عليه السلام، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال ملك الجبال لرسول الله، إن ربك يقول إن شئت أجعل لهم الصفا ذهبا، ولكن من لا يؤمن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وأنت شئت أن تستاني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله استانيت بهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالكثرة جاهلة بالله، ومن ثم لا نقدم رأي الكثرة في كل الأحوال. الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن الممكن أن يستدل بهذه الآية وبمثيلاتها على بطلان الديمقراطية التي يقولونها، فالديمقراطيون يجعلون الحكم للشعب، والمسلمون يقولون الحكم لله، فقول الله مقدم على قول الشعب. ولكن الديمقراطيون يدندنون بهذا، وربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله. وأنشدوا أغاني وأشعار في هذا أيام الثورات التي يفعلونها، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، جعلوا استجابة ربنا إرادة الشعب ملزمة لرب العباد أن يسمع لهم ويطيع. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، لا بد أن يستجيب القدر، ليس كذلك أبدا. قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض، أي شيء يدب على الأرض يسمى دابة، سواء كانت شاة تدب على الأرض، أسد، فرخة، دجاجة، أي زواحف، أي كل ما يدب على الأرض يسمى دب. ولا طائر يطير بجناحي، قد علم أن كل طائر يطير بجناحي، فما فائدة تذكيرنا بقوله ولا طائر يطير بجناحي؟ قال هذا للتأكيد، هذا للتأكيد. ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثلكم. وهنا أمثلنا في ماذا؟ قيل في الخلق والبعث والإيجاد، خلقهم ربهم وسيبعثهم ربهم وسيحاسبهم ربهم، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. في الحديث عن أبي ذر، وإن كان في مقال لكن له شواهد نصحح بها، النبي رأى شاتين تنتطحان فقال لأبي ذر أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال لكن الله يدري، لكن الله يدري، وسيقتص للجماء من القرناء، أي التي ليس لها قرون سيقتص لها من التي ظلمتها لأن لها قرون. فهذا القول الأول أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، كلها مخلوقات خلقها الله، وكلها ستموت، وكلها سيبعث، وكلها سيبعث. قال أو ثم قول آخر كلها أمم أمثلون في الأخلاق، فنحن من الطيب، وثمة ناس خبثاء، منا عقلاء، وثمة مجرمون مجانين، في طيب الخلق وفي هادئ الخلق وفي متوسط الطباع الجبلات رحمك الله. فكما أننا هكذا أيضا الدواب كذلك، الدواب أيضا كذلك، منها الشيطان، من كل دابة الشيطان، كلب الأسود شيطان الكلاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله سبحانه إلا أمم أمثلكم، قيل أمم أمثلنا في الخلق والموت والبعث، وأنها تتنقل أيضا في الأطوار كما أننا نتنقل، أطفال ثم شباب ثم كهول ثم شيوخ ثم الموت. وقيل أيضا أمم أمثلكم في الأخلاق، منها الطيب والخبيث ومنها دون ذلك، منها العاقل والمجنون ومنها دون ذلك. وفي الحديث عن رسول الله أنه نهى عن التضحية بالعجفاء التي لا تنقل، العشفاء الهزيلة المجنونة، تعرف حالا معيز نحيفة تجرز المجنونة هبلة كما يقولون، شو كده عندكم، وفي شهة تمشي بالرزانة وتعقل، في ديك ظالم يظلم الديوك الآخرين، وفي ديك مسكين، يعني في كل شيء تجد في دواب رحيمة ودواب مفترسة، في دواب تؤثر غيرها على نفسها ولقمة فما تعطيها للآخر، وفي دواب تأكل الآخر. فأمم أمثالنا في كمان، وسبحان الله جعلهم الله عبرة لنا نعتبر بها. هل أنت ترى خروف مفترس يضرب كل ما يقابله من أشياء، ينطح هذه وينطح تلك ويضرب هذا، واحد ساكن وديع، فتجد واحد ضخم واحد نحيف. فسبحان الله، وقد قال النبي كم الأسود شيطان، شيطان الكلاب، فكل دابة فيها شياطين، كذلك أجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وولد شيطان الكلب شيطان، في أشياء كثيرة فيها الشيطانة والعياذ بالله. فهذا الوجه الثاني في قوله تعالى إلا أمم أمثلكم. طبعا أمم أمثلون قيل في التسبيح تسبح كما أننا نسبح، أم دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثلكم. الآية الأخرى هي قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والدواب. قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا وجه ثالث. طبعا الجن يضاف إليهم شيء ليس في الدجاج ولا في الماء، كما قالت الجن عن نفسها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فقالوا من الجن يهود ونصارى ومعتزلة ومرجئة، ومنهم أيضا خبثاء، ومنهم طيبون ومنهم شتامون. فالجن طرائق قددة، يمكن أكثر من بني آدم أيضا، أفريت ضال مضل صاحب عقيدة فاسدة، أفريت يهودي، أفريت نصراني، أفريت سني، أفريت، بس هذا يخرج من خارج الشياطين، لأن الله قال في شأن الجن أو قالت الجن عن نفسها وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، فيهم المكار وفيهم الماكر وفيهم الساذج، ومنهم الصالح والطالح الطيب والخبيث، ومن المدافع عن الحق الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فمنهم من يدعو إلى الله ويرد الجن العفاريت الأخرى إلى مكانها ويذكرها بالله سبحانه، ومنهم غواه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا وجه أيضا من الوجوه. إلا أمم أمثلكم، ما فرطنا أي ما ضيعنا وما قصرنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب هنا؟ من العلماء من قال الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه الخلائق ومقاديرها وما تفعله الخلائق، فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم، أو كما قال الرسول الأمين، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. قال تعالى في كتابه الكريم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكل الخلق أمره مقدر ومكتوب، فهذا قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء أنه اللوح المحفوظ. القول الثاني في تفسير الكتاب كتاب الأعمال، كل هذه الدواب ستكتب أعمالها في كتاب، كما أننا كبني آدم كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب سنلقاه، كل شيء عملته في حياتك مسجل فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء قيل كتاب الأعمال، كل خطوة خطوتها سجلت، كل كلمة، كل خطرة، كل إصغاء بأذن، كل ما فعلته من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وشاهد من التنزيل وهو قوله تعالى أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين من الأعمال السيئة التي عملوها وكتبت فيه، ويقولون يا ويلتنا، تعال يا ويل، حل علينا يا ويل، انزل بنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الآية وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال إن كل نفس لما عليها حافظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا القول الثاني أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال كلها، حتى الدواب، هذه كل دابة عملت شيئا مكتوب عملها في كتاب ومسطر عليها. والحديث فيه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء نشاة القرناء. فهذا من الأقوال القوية في هذا أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال، كل شيء فيه مسطر تسطيرا. هذا يحملنا الاعتقاد بهذا على صالح العمل وصالح القول. فليسعى السعاة وليكدح الكادحون وليجد المجدون أو يتكاسل المتكاسلون، فكل ذلك مثبت في كتبهم. كل شيء تمكر مكرك مكتوب، تصلح إصلاحك مكتوب، خائنات الأعين يمينا شمالا مكتوبة، غض البصر مكتوب، العفاف مكتوب، كل شيء مكتوب. ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قيل من معنيها ملاق أيضا كدحك، كدحك ستراه وستلقى ربك أيضا. الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أن الكتاب هو القرآن. فإن قيل هناك أمور لم توضح في القرآن ووضحت بالسنة، نقول السنة من القرآن وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أمور الدنيا ما في مسألة إلا وأجملت في القرآن، إن لم تكن فصلت تفصيلا فأجملت إجمالا يعلم الله منها من يشاء من عباده. الطائرات، أحد يقول ما هي موجودة في الكتاب؟ قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مسائل نجهلها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما بينت تبيينا أو أجملت إجمالا. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذه تعيد أن المراد كتاب الأعمال ثم إلى ربهم يحشرون. كالآية وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، صم عن الحق لا يسمعون الحق، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يعني أعدائي أذكر عندهم بخير، لكنهم لا يسمعون هذا الخير، لكن إذا طعن في أبي طعن أمامهم يسمعونه وتتسع له الآذان. يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يستمعون. هم الحساد والعياذ بالله، قطع الله دابرهم أينما يكونون. والذين كذبوا آياتنا صم عن الحق، بكم لا يتكلمون بالحق أبدا، لكن أي شيء غير الحق يستمع، أي شيء غير الحق يتكلم به، هو أخرس، أخرس عن الحق، لكن على غير الحق يتكلم وتجد لسانه وينطلق كما في الآيات الكريمة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وعلى الأمثلة المصغرة في الدنيا، ناس من عشاق الكرة والملاهي يتكلمون وكل يدلي برأي الفريق هذا أحسن من هذا، ومش عارف خرابيط كأس العالم وكل الدجل هذا الذي يضحكون، ركبهم الشيطان وقادهم كما تقاد البهائم، وأنفقوا أموالهم مليارات في الضياع والخيبة. هم يتكلمون، جئت تتكلم قال الله قال رسول هبوا فيك كالكلاب. إذا خط معهم هذا مش عارف البرازيلي المكسيكي فلان ومش عارف مستر ميس كلام الضياع ده يستمع لك، لكن تقول قال الله قال رسوله هذا بلا صم عن هذا، صم عن الخير، بكم عن الخير، لا تكلمون بالحق، لا تكلمون بالخير، تكلمون بالباطل. ادخل معهم في أي كلام باطل تجدهم يستمعون إليك ورحبون بك، كلم بالحق وذكر بالله، كل عبوس قمطرير والعياذ بالله. صم وبكم في الظلمات، يعيشون في الظلمات ومنغمرون في الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والغباء. صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الأمر لا في هذا، اللهم اجعلنا إياكم على صراط مستقيم يا رب. قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله، قل هؤلاء الغافلين الصم البكم، أرأيتكم الكاف هنا قال بعض العلماء هي لتقوية الكلام ولا محل لها من العرب، كذاك كلمة ذا ممكن تقول ذاك، من العلماء من قال في المخاطبة لتقوية الكلام، يعني إن حذفت الكاف المعنى أيضا يمشي لكن وجودها يقوي المعنى. قل أرأيتم، قل أرأيتكم تقوية المعنى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة، من سيكون موقفكم؟ هل ستلجؤون إلى الله أو لغيره؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وفي الأثر لكن سنده ضعيف أن النبي قال لحسين والد عمران كم تعبد من إله يا حسين؟ قال أعبد سبعة، أعبد سبعة. قال من الذي إذا كنت في البحر فلعبت بك الأمواج لجأت إليه؟ قال واحد هو الله. والستة تبطل، ما كيف هدعو هبل؟ قل انقذني يا هبل، ما ينقذه هبل. لكن للأسف مشركو زماننا أضل سبيلا، فإذا مسه الضر في البحر يقول يا بدوي، في كثير من البلاد يا حسن يا حسين يا رسول الله، الشيعة يقول يا فاطمة يا حسين، النصراني يقول يا عيسى يا روح الله، أضل من مشرك قريش. فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، ف فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إذن الآيات المطلقة في إجابة الدعوات مردها إلى هذه الآية: ادعوني أستجب لكم. من الأجوبة لماذا لا يستجاب لنا؟ قال إن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فردت إلى مشيئة الله سبحانه. قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ثم هو أعلم منا، أنت قد تدعو لكن أنا قاصر التفكير، أنا إذا نظرت أنا وأنت إلى موضوع معين بننظر من جانب معين، لكن الذي أحاط بكل شيء علما هو الله. أنت ممكن مثلا لك ولد نجح في الثانوية مثلا، بتنظر من منظور معين أن يدخل مثلا كلية جميلة فقط أو كلية، يعني هذا نظرك القاصر مركز على جزئية واحدة، لكن ربنا أحاط بالموضوع من كل الجوانب. هل في الكلية هذا ضرر عليه في آخرته أم لا؟ هل في الكلية بنت ستفتنها عن ديني أم لا؟ هل سيخيب فيها أو لا؟ إذا تخرج هل سيرزق منها أو لن يرزق؟ ورب يجعل لك ربحا عظيما في تجارة صغيرة تكسب بها مكان ما يكسبه الطبيب طيلة حياته. لأن نعرف شخصا مثلا أشخاص يتاجرون وربنا يربحهم ما يربحه الطبيب طيلة حياته في يوم واحد. في ناس كده، فأنا وأنت بننظر الموضوعات من ماذا؟ من منظور ضيق قاصر، لأننا بشر. لكن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أنت همتك تريد الزواج، تركيزك كل تركيزك البنت حلوة، البنت حلوة طيب، وبعد وبك يضيف إليه عايز فيها حرف الدال يبقى دكتورة، طيب وبعدين، طيب ما البنت الحلوة دي صح حلوة، وكما قالت بعض النسوة ما تبني البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، ما تحبل وتردع خلاص خربت، أو غير كده تاني يوم يجينا سرطان، أو جمالها يحمله على البذاءة في اللسان، أو لا تنجب، أو تنجب ولد معوق، أو لا تكون عونا لك على طاعة الله. من الذي يعلم كل هذه الأمور من كل الجوانب؟ الله. أنا وأنت تفكيرنا قاصر، نظراتنا قاصرة، فهمنا قاصر، فلذلك لا بد أن نلجأ إلى الله. ممكن واحد يتحبس، لكن الحبس ده في خير له، الله أعلم ما العمل لو لم يكن يحبس، الله أعلم إيه اللي كان يحصل. هب أن شخص ما قدر الله عليه الحبس، لكن كان إذا ترك سيغتني ويزني والعياذ بالله، أيهما أحسن له؟ الحبس أحسن لي، بدل ما تنكد عليه في آخرته، كان سيقتل، كان سيفعل. فالذي أحاط بكل شيء علما هو الله. ولذا في الأثر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أنا لا أكل نفسي إلى نفسي، أخيب إذا أكلت نفسي إلى نفسي، أنا لا أعرف أين مصلحتي، النظر قاصر، لكن الذي يعرف كل مصالحي ويدبر لي كل أموري من كل الجوانب هو الله، فلا بد أن نلجأ إلى الله. قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأنه أعلم، وتنسون ما تشركون. أهل الباطل يعبدون غير الله، وفي الشدائد يدعون الله سبحانه. أهل زماننا خابوا خيبة أكثر من أهل الشرك أيام أبي جهل، إذا مسهم الضر في البحر يدعون الأولياء الذين سمموا من الأموات يكشفون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.